عبد الله شاكر. والرحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، وعدت في اللقاء الماضي أن أتحدث عن التوسط والاعتدال في مسائل العبادات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى كان يعلمهم الاعتدال في الحياة كلها، وكان ينهى عن الغلو صلى الله عليه وسلم أيا كان شأن هذا الغلو، حتى ولو في مسائل العبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أمثلة متعددة في حياته، وقال كلمات سديدة موفقة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سددوا وقاربوا. تأملوا هذه العبارات والأوامر، سددوا وقاربوا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والقصد القصد تبلغه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يضرب مثلا لأصحابه بمن يرمي السهم على هدف معين، فعليه أن يجتهد في التسديد والمقاربة حتى يصيب الهدف. وهكذا على الإنسان أن يجتهد في الطاعة بقدر الاستطاعة ولا يبالغ في ذلك، بل يسدد ويقارب. وكان صلوات الله وسلامه عليه حين يعلم أصحابه أحكام الدين وشعائر الدين كان يعرف أنه قد يوجد أو يتوقع أنه قد يوجد من أتباعه من قد يجنح إلى الغلو، فكان يحذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه، ويؤكد على ضرورة الالتزام بما جاء به صلى الله عليه وسلم دون تكلف أو زيادة. وهذا يحتاج مني إلى أن أسوق بعض النماذج أو الأمثلة التي تدعم ذلك وتؤيده. من ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات ألقط لي. يعني يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقط له أو أن يجمع له حصيات، فجمع عبد الله بن عباس حصيات للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حصيات صغيرة حجمها معتدل كحبة الفول أو الحمص، فوضعهن النبي عليه الصلاة والسلام في كفه حتى يراه الناس، وأعتقد أنه رفع كفه أمام الحاضرين المشاهدين، وكان ذلك في حجة الوداع، وقال لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمثال هؤلاء، يعني بأمثال هذه الحصيات في الحج، بأمثال هؤلاء، يعني فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حديث أخرجه النسائي في سننه وهو صحيح. هذا الحدث وقع منه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه هذا المنهج السديد، الوسطية والاعتدال حتى في مسائل العبادات. وها نحن نرى اليوم الناس أو أن بعض الناس قد انصرفوا عن ذلك، ومسائل الحج بصورة عامة نجد فيها أناس يختلفون ما بين رجل عنده غلو وما بين آخر عنده تفريط أو تقصير، ودين الله عز وجل وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نجد بعض الناس لا يكتفي بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام برمي الجمرات بحصن متوسط معتدل كما فعل صلى الله عليه وسلم، بل نجد أناسا يرمون بحجارة كبيرة، وربما يؤذون من يكونون حول هذا الرمي المرمى وهم يرمون أيضا، وبعضهم يرمي كما يزعم أنه يرمي الشيطان وكأنه أمامه، يرمي بنعل أو حذاء أو بعصا كبير أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا بأمثال هؤلاء، فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إخواني الكرام، إن حياة التوسط والاعتدال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أسمى ما كان عليه. أعود إلى ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله.